مفتوحين لزملائه في غيابه تمام زي ما كان في حضوره. وأرجوكم كلكم تقبلوا دعوتي للعشاء الليلة، وأنكم تعقدوا أول جلسة لكم في مكان اجتماعكم المألوف هنا في بيت الأمة في بيت سعد. لكن يا صفية هانم، الظروف دلوقتي اتغيرت، واحنا كمان مش عايزين نعرضك للمتاعب. الإنجليز مش هيسكتوا، والشعب راخر مش هيسكت، والغلبة أخيرا لأصحاب البلد للشعب. القوة ما تغلبش حق مهما عظمت، وغرضي من اجتماعكم هنا بعد اعتقال سعد باشا هو الحرص على دعوته في مواجهة الإنجليز. لازم الدعوة تستمر، ونثبت للطغاة ان سعد لو غاب احنا ما غبناش، شعب مصر باقي وموجود. وانا حبعت مذكرة احتجاج للسلطة البريطانية على اعتقال سعد باشا وزملائه، لتكن مذكرة الاحتجاج مصحوبة باحتجاج الشعب كله. وانا يا علي باشا اعتقد ان الشعب ما هوش في حاجة للي ينبهه. في طريقي انا وانا جاية شفت بعناية الاف الشبان تركوا مدارسهم وخرجوا يهتفوا. وما إن شاع خبر اعتقال سعد باشا زغلول حتى ثارت الأمة عن بكرة أبيها، وانضم إلى الشباب موظف الدولة وقضاتها ورجالات الدين من قبط ومسلمين يهتفون ويندّدون بالاحتلال. لكن جنود بريطانيا لم يرضهم أن يعبر الشعب عن مطالبه الحقة في الاستقلال، فأطلق النار على المتظاهرين. يحيى شعب! يحيى شعب! يحيى مصر! يحيى مصر! الجلاو دام! الجلاو دام! الجلاو دام! الجلاو دام! الجلاو دام! أو الموت زوار! الجلاو دام! أو الموت زوار! عاش مصر حرة مستقلة! عاش مصر حرة مستقلة! فظيع فظيع، وحوش اطلقوا الرصاص على بنات المدارس والسيدات. وايه اللي كنت بتنتظريه يا جولنار هانم من الانجليز غير كده؟ لابد من عمل حاسم. العمل الحاسم في ان الجمعيه النسائيه تتنقل هنا وتعقد اجتماعاتها هنا يا هدى هانم شعراوي. بس ده بس ده ايه يا امينه هانم؟ احنا من الشعب ولازم الثوره الشعبيه تستمر. الشعب ما بيخافش ومش هيخاف، لكن الخوف ان ثورته تهبط، خصوصا ان قوات الانجليز الغاشمة عمالة تحصد المتظاهرين بالرصاص. مهما سقط من ضحايا فلازم نكتب المنشورات ونوزعها في كل انحاء مصر. ايوه، مش هنسكت، مش هنخاف من الاحتلال بعساكره ومدافعه. المنشورات اللي تهاجم الاحتلال هتطبع هنا في بيت الامة، وهيقوم بتوزيعها اعضاء الجمعية من النساء. انا مستعد احمل المنشورات واخفيها تحت الحبرة بتاعتي واوصلها لاخر الدنيا. واحنا هنعمل اللي تعمليه او تشوري بيه يا هدى هانم، كلنا مستعدين. مش هيتحقق الجلاء عن مصر الا بمشاركتنا في الكفاح. المرأة لا تقل عن الرجل. وانتشرت المنشورات التي اعدتها صفية زغلول بمنزلها، وتعددت المظاهرات في مدن القطر، وقوبلت بمثل ما قوبلت به في القاهرة، وصارت أخبار القتل وإطلاق الرصاص في أنحاء الأقاليم، وانفجر السخط الذي طال كظمه في الصدور، وانفجرت الثورة في كل مكان وعمت كل أنحاء مصر. تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! عاش سعد زغلول! عاش سعد زغلول! ولم يسع السلطة العسكرية المحتلة إلا أن تتراجع عن موقفها. تراجعت أمام ثورة الشعب وقوة التفافه حول زعمائه وإيمانه بهم. يعلن المارشال الليمبي بالاتفاق مع حضرة صاحب العظمة السلطان لم يبقى حجر على السفر، وأن جميع المصريين الذين يريدون مبارحة البلاد تكون لهم مطلق الحرية، وأن كلا من سعد زغلول باسا وإسماعيل صدقي باسا وحمد الباسل باسا

برنامج خاص أخرجه شوقي عمران. مستمعينا الساهرين، تستقبلون نسمات السحر الندية المحملة بموجات البرنامج العام وسهرة منوعات درامية. يوم 10 يناير عام 1999 رحل الإذاعي الكبير بل أبو الإذاعيين محمد محمود شعبان أو بابا شارو كما اشتهر، بعد أن أثرى مكتبة الإذاعة المصرية بعشرات الصور البرامج الغنائية وأشهر المسلسلات وأبرزها ألف ليلة وليلة وبرنامج الأغاني للأصفهاني وبرامج الأطفال وغيرها الكثير والكثير. وبهذه المناسبة نقدم جانبا من حلقة برنامج ما أحلى الرجوع إليه كما سجلتها معه الإذاعية الرائعة عبير سيد قبل رحيله بقليل. نستمع إلى ما تيسر من الحلقة حتى نهاية البرنامج. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن محمد محمود شعبان، والاسم الحبيب إلي بابا شارو. سيدي الميكروفون، السلام عليكم ورحمة الله وبعد. والواقع ان الدعوة للكلام في هذا البرنامج جعلتني اشعر بالخوف الشديد. البرنامج اسمه ما احلى الرجوع اليه، واليه دي عائدة على الميكروفون، ولأني أشعر شعورا وأحس إحساسا قويا بخطورة الميكروفون والمسؤولية إزاؤه مع ملايين جماهير المستمعين، فإني أخاف جدا من الاضطراب إليه، ولذلك لم أرحب كثيرا بالتحدث في برنامج ما أحلى الرجوع إليه، لأن الرجوع إليه خوف ومسؤولية كبرى. والواقع أنه من اسم البرنامج المتحدث فيه بيستهدف بعض ذكرياته المرتبطة بالميكروفون والجماهير. ما أحلى الرجوع إليه. وإذا كان لي من الذكريات ما أعتز به وما أعتبره أغلى جميع الذكريات، فهو العبور والنصر في 6 أكتوبر. الدنيا علمت، ده كان معجزة وكانت مفاجأة عسكرية كبرى. الدنيا علمت والمؤشرات الراديو في العالم كله وقفت على الإذاعة المصرية وبقت تستقي منها أخبارها الصادقة. وأنا بعتبره دايما بقول إن الإذاعة عبرت مع القوات وخرجت من الهزيمة اللي كانت بتعانيها قبل كده مع القوات، ولذلك ذكرى 6 أكتوبر ذكرى غالية عندي إذاعيا وطبعا وطنيا قبل كده. ذكريات حرب أكتوبر مع الراديو كثيرة جدا، يعني مثلا يوم العبور قبل كده بمدة كان الرئيس السادات الله يرحمه بيعلم في كل مكان وفي كل وقت ان احنا هنحارب وهنطرد اسرائيل من سيناء، والناس كتير ما كانوش مصدقين، انما كان بيصر وبيقولها وهو عارف ومالي ايده. وبعدين يتبع تصريحات الرئيس السادات ان الاذاعه تستعد برامجيا للموقعه عندما تبدا. وفعلا انا وكل المساعدين بتوعي، كنت رئيسا للاذاعه في ذلك الوقت، وجميع المساعدين بتوعي والاقسام والادارات والبرامج المختلفه وضعنا خطه علشان اذاعه البرامج او شكل الاذاعه مع المعركه، وكانت جاهزه. وبعدين قبل العبور بيوم طلب مني اني اكون متواجد تاني يوم والقيادات كلها تكون متواجده، لان يمكن يكون في اجراءات مطلوبه منكم. فدعيت القيادات، هو الهجوم بتاعنا حصل الساعه 2 الظهر، فالساعه 10 ونص 11 كان كل القيادات قاعدين معايا في المكتب، وطلب مني ان اقطع اتصال المكتب بالخارج خالص لحد من اللي عندي يتصل بحد، ولا ممكن حد يكلم اللي عندي. وجبنا البرامج المعركة وجهزناها تحت ايدينا، واحنا مش عارفين، انا بالذات مش عارف ده مطلوب ليه، يعني فكرة ان احنا هنعبر او نحارب مش موجودة، انما المفهوم او اللي انا فهمته وحسيته ان ده في استمرار للاستعداد للمعركة. الساعة 2 طلب مني تغيير البرامج وإذاعة البلاغ الأول إن إسرائيل تحرشت بينا وإحنا بنرد عليها، وابتدوا غيروا البرامج، وابتدت تجينا أخبار المعركة أخبار المعركة، لغاية ما جالي خبر من الرقيب العسكري بيمليني بلاغ في آخر النهار، كان أظن بعد المغرب بشوية، إن قوتنا عبرت القناة واقتحمت خط بارليف. فتذكرت أنا الأكاذيب اللي كنا بنقولها في 67، فقلت له تاني. الراجل كاد يبكي وقال لي والله ده حقيقي، والله ده حقيقي. فقلنا والبرامج استمرت، وكان في رمضان ولم أخرج من المبنى حتى بدأت المحادثات في الكيلو 101. شايفين الناس لا راجعين راجعين راجعين. دي الذكرى الأولى والبداية الأولى، وفي نفس اليوم انفعل مؤلف أغاني أظن توفي الله يرحمه اسمه عبد الرحيم منصور، وعمل أنا على الربابة بغني وأقول تحيا مصر تحيا مصر، وراح ده البليغ حمدي انفعل بيها ولحنها وادوها الوردة تغنيها، وعملوا كل ده. كان قبل نص الليل بشوية اتصلوا بي وقالوا لي هنسمعك حاجة، وسمعوها لي في التليفون. قلت لهم تعالوا فورا الإذاعة طبعا مظلمة، والواحد يمشي في الظلمة في الطرقات علشان الطيارات والحاجات اللي زي كده، فجولي وقعدوا على السلم سمعوني بروفا، وجهزت استوديو ودخلنا سجلناها وأذيعت في وقت السحور. حتى أنا ضربت التليفون في البيت وقلت المدام في أول غنوة المعركة هتذاع دلوقتي، وأذيعت في حاجة ورا ده إن كان الرئيس السادات بيسمعها أو سمعها في ذلك الوقت. أنا عرفت ده تاني يوم في الصبح بدري. ابتدت الناس تنتعش مع الغنوة، وأنا وجدت فيها النغمة صادقة الحقيقية اللي كانت ضائعة مننا، لأنه ابن البلد قاعد ساند ظهره لشجرة الجميز وعاوج طاقيته وقالوا له إحنا انتصرنا، فبيغني أنا على الربابة بغني وأقول تحيا مصر تحيا مصر، وبقت دي النغمة السائرة في معظم الأغاني اللي أذيعت في حرب أكتوبر. وأنا نشأ الجماعة بتوع اخبط ارقع والمرشات والحاجات دي، يقولوا ايه الكلام بتقولوه ده، فين الحماس حمد، في انا بعمل هذه الاغاني ومش في ذهني الناس في البيوت، انا في ذهني الجندي اللي في الميدان، فهو عايش بيرقع وبيضرب وشايل طبنجته او شايل القنبله، اقول له انا كمان اضرب ارقع، اديله امل، اديله كلمه حلوه، اديله صوت حبيبته، اديله مشرب النصر الى اخره. دي يعني قضيه نقديه كانت موضع خلاف، والمهم ان احنا لقينا النغمه الصحيحه. بالنسبه لاستماع الرئيس السادات لهذه الاغنيه، الصبح بدري جالي واحد من السكرتيريه بتاعت الرئيس وقال لي عايزين نسخه من الغنوه. الرئيس سمعها وقت ما اذيعت وعاوز يكرر الاستماع اليها، فدينا له نسخه، وبعد كده علمت انه كان حاططها جنبه في المكتب من قال لآخر يسمعها. وهي حقيقي بشرة نصر حلوة وفرحة مواطن. أنا للرباب بغني وأقول مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتوحي.